الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له ولنا ولشيخنا ولعموم المسلمين، يقول في كتاب التوحيد باب الشفاعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم إنا نعوذ بك من التوكل إلا عليك، ومن الإنابة إلا إليك، ومن الخوف إلا منك، ومن الرجاء إلا فيك. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب الشفاعة. والشفاعة مأخوذة من الشفع، والشفع ضد الوتر، ومنه قوله عز وجل: والشفع والوتر. والمقصود بالشفاعة التوسط لدى الغير لجلب منفعة أو دفع مضرة. وعقد هذا الباب بعد الأبواب المتقدمة في غاية المناسبة، فبعد أن ذكر رحمه الله أن من الشرك الاستعاذة بغير الله، وأن منه أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، أراد بهذه الترجمة وبهذا الباب أن يقطع حجة المشركين، فإنهم حينما أنكر عليهم الاستعانة بغير الله عز وجل ادعوا أنهم إنما يدعون الأصنام أو الأولياء لا على أنها آلهة، وإنما يدعونها على أنها شفعاء تشفع لهم عند الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى عنهم: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فأراد المصنف رحمه الله أن يبطل هذه الحجة، وأن يبين أنه ليس للمشركين في هذه الدعوة ما يخارجهم من الوقوع في الشرك والعياذ بالله. وذكر تحت هذه الترجمة 5 آيات وبعض الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. والشفاعة أقسام، كما قال الله عز وجل: قل لله الشفاعة جميعا. فقوله جميعا يدل على أنها تنقسم إلى أقسام متعددة، فتنقسم باعتبار من تطلب إليه إلى قسمين: شفاعة إلى المخلوق، وشفاعة إلى الخالق. فأما القسم الأول وهو الشفاعة إلى المخلوق، فينقسم أيضا إلى قسمين: إلى شفاعة جائزة ومستحبة، وهي التوسط لأجل ما فيه خير للمشفوع له. وأما الشفاعة الأخرى وهي الشفاعة المحرمة، فهي التي يكون فيها شرك أو تكون لإبطال حد من حدود الله عز وجل. وقد أشار الله إلى هذين القسمين في قوله: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. ومن الشفاعة السيئة الشفاعة التي تؤدي إلى تعطيل الحدود، ومنه ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة في قصة المرأة المخزومية التي كانت تستعير المتاع ثم تجحده، فأهم ذلك قريشا، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجرؤ على ذلك إلا أسامة. فكلمه أسامة رضي الله عنه ابن زيد، فقال عليه الصلاة والسلام: أتشفع في حد من حدود الله؟ فدل على أن الشفاعة في الحدود إذا بلغت السلطان أنها محرمة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع فيه. هذا القسم الأول وهي الشفاعة إلى المخلوق. وأما الشفاعة إلى الخالق فهي أيضا تنقسم إلى قسمين: شفاعة في الآخرة وشفاعة في الدنيا. فأما الشفاعة في الآخرة فأهل السنة يؤمنون بها ويثبتونها بشرطين: الشرط الأول أن يأذن الله عز وجل للشافع، والشرط الثاني أن يرضى الله عز وجل عن المشفوع له. وقد جمع الشرطان في قوله عز وجل: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وأما الشفاعة إلى الله عز وجل في الدنيا فتنقسم أيضا إلى قسمين: إلى شفاعة جائزة وهي الدعاء للغير، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم كما في مسلم: ما من ميت يموت فيقوم عليه 40 لا يشركون بالله شيئا فيشفعون له إلا شفعهم الله عز وجل فيه. والنوع الثاني هو اتخاذ الشفعاء الذين يشفعون في أمر لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، فهذه هي الشفاعة الشركية التي كان المشركون يفعلونها مع الأصنام، وتفعل مع الأولياء ومع الأنبياء ومع الملائكة. هذا التقسيم الأول للشفاعة باعتبار من يشفع عنده. قلنا إما أن تكون الشفاعة إلى مخلوق وإما إلى خالق. كذلك تنقسم الشفاعة باعتبار ورودها في كتاب الله عز وجل إلى قسمين: إلى شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. فالشفاعة المنفية تنقسم أيضا إلى قسمين: الشفاعة المنفية تنقسم إلى قسمين: الشفاعة لأهل الشرك، من مات على الشرك فإنه لا شفاعة لهم، كما قال الله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال عز وجل: فلا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، ولا تنفعها شفاعة، أي النفس المشركة التي ماتت على الشرك لا تنفعها شفاعة. وهذا عموم خص بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب. كذلك من الشفاعة المنفية الواردة في كتاب الله عز وجل الشفاعة التي يتعلق بها المشركون، الشفاعة التي يتعلق بها المشركون في دعائهم للأموات وللأصنام وللأولياء وللأنبياء بحجة أنهم شفعاء لهم عند الله عز وجل. هذه أيضا شفاعة منفية وهي شفاعة شركية، وهي التي وردت في قوله عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال عز وجل في سورة الزمر: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فحكم الله على قائل هذا وعلى مدعي هذه الشفاعة بأنه كاذب، وحكم عليه بالكفر: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. هذه الشفاعة المنفية في كتاب الله. والنوع الثاني هو الشفاعة المثبتة، الشفاعة المثبتة، وهي أيضا تنقسم إلى شفاعة في الدنيا وهذه ورد بها الشرع في الدعاء للميت ولغيره، وكذلك من الشفاعة المثبتة الشفاعة يوم القيامة، الشفاعة يوم القيامة. والشفاعة يوم القيامة تنقسم إلى قسمين: شفاعة عامة وشفاعة خاصة. فالخاصة هي التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قسمان: الشفاعة الخاصة للنبي صلى الله عليه وسلم قسمان على الإجمال، وعلى التفصيل ستة أقسام كما ذكر ابن القيم رحمه الله. فعلى الإجمال تنقسم إلى شفاعة عظمى، وهي الشفاعة لأهل الموقف يوم القيامة أن يحاسبوا حتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وهذه ثابتة في الصحيحين، وأجمع المسلمون على ثبوتها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفيها حديث الشفاعة الطويل في البخاري ومسلم، حينما يأتي الناس إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى، وكلهم يعتذر حتى يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها أنا لها، قال فآتي إلى فيفتح له عليه الصلاة والسلام ويسجد تحت العرش، فيقال له ارفع راسك يا محمد، ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع. هذه تسمى الشفاعة العظمى. ومن أنواع الشفاعة الشفاعة في إخراج من دخل النار من هذه الأمة، وهذه الشفاعة يثبتها أهل السنة وينفيها المعتزلة والخوارج، ينفيها المعتزلة والخوارج، لأنهم يرون أن فاعل الكبيرة خالد مخلد في النار والعياذ بالله. والصواب بلا ريب مع أهل السنة في إثباتها كما دلت عليها النصوص، ومعتقد أهل السنة أن فعل الكبيرة لا يخرج من الملة ما لم يستحل الفاعل هذه الكبيرة. هذه الشفاعة العظمى. والنوع الثاني هي الشفاعة الصغرى أو الخاصة له عليه الصلاة والسلام ولا تكون لغيره، وهي الشفاعة لبعض أهل الشرك، وهي شفاعته لعمه أبي طالب حينما شفع له عند الله عز وجل فخفف عنه العذاب إلى نعلين من نار يغلي منهما دماغه والعياذ بالله، وإنما شفع فيه لما كان له من يد في حماية النبي صلى الله عليه وسلم ونصرته أثناء دعوته. وأما الشفاعة العامة في الآخرة فهي له عليه الصلاة والسلام ولسائر الأنبياء وللأولياء والصالحين والأفراط، وهم الأولاد الصغار الذين يموتون لابن آدم يشفعون له عند الله عز وجل، وكذلك شفاعة حملة القرآن يشفعون لأهليهم، يشفع الحافظ لسبعين من أهله يوم القيامة. هذه شفاعة في الآخرة وهي شفاعة مثبتة. وبسبب الخلط بين هذه الأنواع من أنواع الشفاعة وقع ضلال من ضل في هذا الباب في اتخاذهم الشفعاء من دون الله عز وجل، وحملوا الشفاعة المثبتة في القرآن على الشفاعة الشركية، وهي اتخاذ وسائط بينهم وبين الله عز وجل يدعونها ويلجون إليها في جلب المنافع أو في دفع المضر. وأهل السنة يفرقون كما تقدم بين هذه الأنواع، وتجتمع لهم الأدلة ويثبتون ما أثبت الله عز وجل وينفون ما نفى سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله خمس آيات. وقول الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وأنذر به، النذارة هي التخويف، هي الإعلام بمما فيه خوف، والبشارة الإعلام بما فيه خير، وأنذر به الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، والضمير في قوله به يعود إلى القرآن كما قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى لتنذر به أم القرى ومن حولها. فالنذارة تكون بالقرآن. وأنذر به الذين يخافون الذين يخشون رب وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، أي أهل الإيمان. وفيه أن القرآن فيه نذارة لأهل الإيمان، وأنهم يعملون بهذه النذارة ويخافون منها ويعملون بمقتضاها. الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع. فمن صفات أهل الإيمان أنهم لا يتخذون شفعاء ولا أولياء من دون الله عز وجل، ولا يجعلون بينهم وبين الله وسائط، بخلاف أهل الشرك فإنهم يتخذون الوسائط والشفعاء بينهم وبين الله عز وجل. وما فعلوا ذلك إلا حينما ساءت ظنونهم بالله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره، فلو قدر الله حق قدره لتوجهت قلوبهم إليه ولما تعلقت بغيره. ولهذا فإن هذا الوصف لأهل الإيمان فيه قطع لحجة أهل الشرك الذين يتخذون الشفعاء من دون الله سبحانه وتعالى، كما قال صاحب البردة: يا أكرم الخلق، من لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا فقل فضلا فقل يا زلة القدم، إن لم تكن يوم القيامة آخذا إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. فهؤلاء يثبتون الشفعاء حتى في موقف القيامة وفي عرصات القيامة، أنه إذا لم ينجيه النبي صلى الله عليه وسلم فستزل القدم ويقع في النار والعياذ بالله. هذا سبيل أهل الشرك. وأما أهل الإيمان فليس لهم ولي ولا شفيع من دون الله عز وجل. وهذه الآية في سياق مدحهم، مدح أهل التوحيد. وهذه من الشفاعة المنفية في القرآن، وهي الشفاعة التي يقصد بها التوسل بالمشفوع عنده أو المستشفع به إلى الله عز وجل. فهذه الشفاعة لا تزيد صاحبها إلا بعدا عن الله سبحانه وتعالى. وقوله: قل لله الشفاعة جميعا. قل لله الشفاعة جميعا، و قبل هذه الآية في سياق هذه الآية جاء هذا النص في قوله عز وجل: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير. هذه الآية جاءت في سياق ماذا؟ قل لله الشفاعة جميعا. سورة الزمر. ما أول الآية؟ قل لله الشفاعة جميعا، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وقدم الجار والمجرور لإفادة الحصر ولم يقل قل الشفاعة لله، بل قال قل لله الشفاعة جميعا. أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا. أم اتخذوا، هذا استفهام إنكار وتوبيخ، أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، إذا كان هذا وصفهم فكيف تتخذونهم شفعاء ولا تتوجهون مباشرة إلى الله عز وجل؟ ثم أثبت الشفاعة له سبحانه وتعالى دون غيره، قل لله الشفاعة جميعا في الدنيا والآخرة، فلا يشفع أحد إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن رضي عنهم، كما قال الله عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقوله جميعا يدل على تعدد أنواع الشفاعات في الدنيا وفي الآخرة، والشفاعة العظمى والشفاعة الصغرى والشفاعة العامة والشفاعة الخاصة، كل هذا لا يكون إلا بإذنه سبحانه وتعالى دون غيره. نعم. وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. وفي هذه الآية ذكر لأحد الشرطين من شروط الشفاعة الجائزة، وهي إذن الله عز وجل، والشرط الثاني هو رضاه، ورضاه لا بد أن يكون عن اثنين: عن الشافع وعن المشفوع له، كما قال عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. هذا في حق المشفوع له لمن ارتضى، أو في حق الشافع لمن ارتضى شفاعته، أو لمن ارتضى الشفاعة له. وجمع في الآية التي سيذكرها المصنف بعد قليل: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله، هذا الشرط الأول، ويرضى، وهذا الشرط الثاني، ويرضى عامة في الرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع. فالشروط على سبيل الإجمال شرطان، وعلى سبيل التفصيل ثلاثة. فعلى سبيل الإجمال: الإذن من الله عز وجل للشافع، والرضا عن الشافع والمشفوع له. وعلى سبيل التفصيل: الإذن والرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع له. نعم. وقوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وكم، هذه تسمى الخبرية، وهي تدل على الكثرة، على كثرة الملائكة. وكم من ملك، والملك هنا جنس، في السماوات، والسماوات هي موطن الملائكة الأصلي، وإن كان منهم من ينزل إلى الأرض كنزول جبريل عليه السلام ونزول الحفظة ومن يغشى مجالس الذكر، لكن موطنهم الأصلي هو السماء. وكم من ملك في السماوات، وفيها دليل على أنهم ليسوا في مكان واحد، وليسوا في سماء واحدة. والملائكة عليهم السلام يجب الإيمان بهم وإنكارهم كفر، ومنهم من هو موكل بالوحي كجبريل، ومنهم من هو موكل بالقطر ومنهم من هو موكل بقبض الأرواح كملك الموت والملائكة الذين معه، كما في قول عز وجل: توفته رسولنا. فهؤلاء الملائكة على كثرتهم التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أطت السماء حق لها أن تأط، ما من موضع قدم إلا فيه ملك ساجد أو قائم. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة لا يعودون إليه. ومع كثرتهم نفى الله عز وجل أن يكون لهم شفاعة لأحد إلا من بعد أن يأذن لهم سبحانه وتعالى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، وشيئا فيها عموم لأنها نكرة جاءت في سياق النفي، فلا تنفع شيئا لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا تنفع من دعاهم، لا تنفع من دعاهم. وهذا دليل على أن الشرك قد يقع بدعاء الملائكة. وفي إجابة على بعض شبه أهل الشرك الذين يفرقون بين شركهم، الشرك الواقع في الأزمان المتأخرة والشرك الواقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يفرقون بين الشركين أن أولئك كانوا يعبدون أصناما لا تضر ولا تنفع، وهؤلاء يدعون أنهم يتوسلون بمن يحبهم الله عز وجل وبمن هو راض عنهم من الملائكة والرسل عليهم الصلاة والسلام. ويجاب بأنه لا فرق، لأن الله عز وجل لم يفرق، بل قال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وكان من الأمم السابقة من يعبد الأنبياء، ومع ذلك حكم الله عز وجل بكفرهم، والأنبياء أفضل من الملائكة، كما قال الله عز وجل وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، والنصارى يعبدون المسيح وهو أفضل من الملائكة عليهم السلام، ومع ذلك جعل الله عبادته شركا. قال الله عز وجل وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي به بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. فقال عز وجل أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، فجعل فعل النصارى اتخاذا لهم آلهة من دون الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الشرك. فلا فرق بين من يعبد الصنم وبين من يعبد الملك أو النبي أو الولي، كلهم في الشرك سواء. ولذلك قال عمر رضي الله عنه إنما تنقض عرى الإسلام عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية، فينشأ في الإسلام من يعتقد أن الشرك قد مضى مع أهله من كفار قريش ولا يدري أنه لا زال واقعا في الأمة، ومن يتجول في مساجد كثير من بقاع المسلمين في العالم يجد هذا ظاهرا، ويجد المشاهد في كل زاوية من زوايا المساجد، ويجد أنها تقدم لهم القرابين وتذبع عندهم الذبائح وتسكب عندهم العبرات ويهتف بأسمائهم من دون الله سبحانه وتعالى. بل إن شرك أهل الزمان كما ذكر الشيخ محمد رحمه الله في كشف الشبهات أشد سوءا من شرك الأولين من جهتين، من جهة أن الأولين كانوا لا يدعون، كانوا إذا وقعوا في الضراء أخلصوا لله عز وجل، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، ومشركوا هذا الزمان إذا اشتد بهم الكرب لجأوا لغير الله عز وجل، لا يلجؤون أكثر ما يلجؤون إلى الأولياء والصالحين والمشاهد والقبور عند اشتداد الكرب بهم، فينادون يا جيلاني يا بدوي يا سيد زينب يا فلان يا ابن العربي يا ابن عربي، وهذا هو الشرك والعياذ بالله. كذلك هم أسوأ من جهة أخرى، من جهة أنهم أولئك كانوا يعبدون يخلصون الله عز وجل في الضراء، والجهة الثانية أن مشركي قريش كانوا لا يعتقدون في معبوداتهم أنها تضر أو تنفع بنفسها، بل كانوا يؤمنون أن الله عز وجل هو الخالق المدبر الرازق، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ومن يدبر الأمر سيقولون الله، فهم يؤمنون بهذا. وأما مشركو الأزمان المتأخرة فهم يعتقدون أن لهؤلاء الأولياء تصرفا في الكون، ويسمونهم الأقطاب التي تحكم الكون والعياذ بالله، وهذا هو غاية الضلال، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. ومن توفيق الله عز وجل لطالب العلم وللداعية أن يكون ليكون من دعوته النصيب الأكبر في هذا الباب، في باب الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. نعم. وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض الآيتين. ثم ذكر رحمه الله هذه الآية، وهذه الآية ذكر أهل العلم أنها تقطع أصول الشرك، أنها تقطع الشرك من أصوله وتقتلعه من أصوله لمن تدبرها وأيقن بها، كما ذكر ابن القيم رحمة الله عليه. فالذين يدعون من دون الله عز وجل لا يخلو من أربعة مراتب، إما أن يكونوا مالكين، وإما أن يكونوا شركاء للمالك، وإما أن يكونوا معينين له، وإما أن يكونوا شفعاء. وأبطل الله عز وجل هذه الأربع وابتدأ بأعلاها إلى ما هو دون ذلك أبطلها في هذه الآية، فقال عز وجل قل ادعوا، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب به من كان في زمانه من أهل الشرك، وهي خطاب لكل مشرك إلى يوم القيامة. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، هذا الملك فنفى عنهم الملك، لا يملكون مثقال ذرة، والذرة هي أقل ما يكون، هي واحدة الذر، إما من الحشرات وإما من ذرات الهواء، ولا يملكون ما هو أقل من ذلك، وإنما ذكرت على سبيل للدلالة على القلة، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، هذا نفي الملك. وما لهم فيهما من شرك، هذا نفي الشريك، أن يكون الله عز وجل شريك في السماوات أو في الأرض. وما لهم منهم من ظهير، هذا نفي المعين، ثم نفى الشفاعة، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ويدخل في هذا الرسل والملائكة، لأنه قال بعدها بعد هذه الآية ولا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، والضمير في قوله عن قلوبهم لمن؟ للملائكة، ومرت معنى هذه الآية للملائكة. فقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فيه عموم، يعم كل من كان من دون الله عز وجل من الملائكة والأنبياء والصالحين والأولياء والأحجار والأصنام والأوثان والقبور، كلها من دون الله عز وجل، وكل هؤلاء ليس لهم ولو واحدة من هذه المراتب الأربع. فإذا لم يكونوا مالكين، ولم يكونوا شركاء للمالك الحق سبحانه وتعالى، ولم يكونوا معينين له في حفظ السماوات والأرض، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وقال عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فإذا لم يكونوا مالكين ولا شركاء للمالك الحق سبحانه ولا معينين له وليس لهم شفاعة، ونفى الله عز وجل عنهم الشفاعة، لم يبق لهم تعلق وحجة يحتجون بها في دعائهم لغير الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآية نفى الشفاعة، ولا تنفع عنده الشفاعة إلا لمن أذن له، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فنفاها وأثبت، فليس لهؤلاء، فأثبت الشفاعة لأهل الإخلاص ونفاها لأهل الشرك، أثبتها لأهل الإخلاص ستكون لهم الشفاعة يوم القيامة، سيشفعون لغيرهم بعد رضا الله عز وجل عنهم وبعد إذنه سبحانه وتعالى لهم ورضاه عن المشفوع لهم، ونفاها عن أهل الشرك. فمن طلبها في الدنيا على جهة الشرك حرم منها والعياذ بالله يوم القيامة، كما قال الله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وهؤلاء في الحقيقة حينما لجأوا إلى هؤلاء الوسطاء قد سووا بينها وبين الله عز وجل، كما قال عز وجل عنهم تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومعلوم قطعا أن هؤلاء لم يسووا بين الله عز وجل وبين الأصنام وبين الملائكة وبين الأنبياء، لم يسووا بينهم في الذوات ولا في الصفات، وإنما سووا بينهم في ماذا؟ عبادة. في العبادة والدعاء، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وهذا غاية الضلال، أن يسوي العبد بين المخلوق وبين الخالق في دعائه واستغاثته ورجائه وخوفه وتوكله وإنابته. قال أبو العباس، أبو العباس هو شيخ الإسلام أحمد بن عبد السلام بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني، يكنى بأبي العباس وليس له ولد رحمة الله عليه، هو متوفى سنة 28 و700 بعد الهجرة. قال قولا عظيما في تفسير هذه الآية الأخيرة التي جاءت في سورة سبأ، نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون. نعم. فنفى أن وهي أربع مراتب، ما يتعلق به المشركون لا يخرج عن هذه المراتب الأربع. نعم. فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه. ملك هذا النوع المرتبة الأولى، وهي نفي الملك عن من سوى الله عز وجل، لا يملكون مثقال ذرة. أو قسط منه، هذا نفي الشراكة وما لهم فيهما من شرك. أو يكون عونا لله وما له منهم من ظهير. ولم يبق إلا الشفاعة. نعم. فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الله عز وجل لا يرضى الشرك، الله عز وجل لا يرضى الشرك، ولذا لن تنفعهم الشفاعة كما أخبر هو سبحانه وتعالى. والله لا يرضى، إن الله لا يرضى لعباده الكفر. فإذا علمنا أن الله لا يرضى الكفر فلن يرضى عن الكافرين ولا عن المشركين، ومن ثم فإن كل كافر أو مشرك لا تنفعه شفاعة الشافعين، ولن يأذن الله عز وجل لأحد في أن يشفع فيهم. ولم يستثنى أحد من ذلك إلا ما ذكرنا من الشفاعة لأبي طالب، والشفاعة له لم تكن على سبيل العموم ولم يخرج بها من النار، وإنما خفف عنه. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، لا يبدأ بالشفاعة أولا، بل يسجد تحت العرش ثم يؤذن له فيقال ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع، ولم يبتدئها عليه الصلاة والسلام. وهذا من كمال توحيده صلوات الله وسلامه عليه ومعرفته بربه. ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع واسأل تعطى واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة رضي الله عنه، ما هذا حديث الشفاعة متفق عليه. نعم. وقال له أبو هريرة رضي الله عنه، من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. نعم. فنفاها عن أهل المشركين، فلا بد أن تكون الشفاعة لمن قال لا إله الله وكان مخلصا. فدل على هذا الحديث وهو أيضا في الصحيحين على أنه لا شفاعة لمن لم يقل لا إله إلا الله، ولا شفاعة لمن قالها لكنه لم يكن مخلصا فيها، لم يكن مخلصا فيها. والذي ليس بمخلص هو الذي يشرك مع الله عز وجل ولا ينفعه مجرد القول، لأن فرعون قالها، قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، وقالها المنافقون. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، فكانوا يقولون لا إله الله، ولو لم يقولوها لقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فالمنافقون في عهده شهدوا بالشهادتين، ومع ذلك حكم الله عليهم بالخلود بل بالدرك الأسفل من النار. فدل على أن مجرد القول لا يكفي، لأن هذه من الشبهة التي ذكرها المشركون وأجاب عنها شيخ الإسلام محمد بن علي الوهاب في كشف الشبهات، في أن أولئك كانوا يقول لا يقول لا إله الله، يقول أبو جهل ومن كان معه لا يقول لا إله الله، أما نحن فنقول لا إله الله، فكيف تسوون بيننا وبينهم؟ فيجاب عن هذه الشبهة بأنكم قلتوها بلا علم وبلا إخلاص وبلا يقين، ونقضتم وعملتم بخلاف مقتضاها فنقضتوها، كالمصلي يتوضأ ويصلي كل الصلاة ثم يحدث، فإن صلاته باطلة بالإجماع، ولا يقال أنه صلى، لا يقال أنه صلى لأنه أتى بناقض لهذه الصلاة. فكذلك التوحيد ينقض. ومما أجاب به شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن العلماء أجمعوا على ما يسمى بأحكام الردة، ومعلوم أن الردة تكون بالفعل وتكون بالإشارة وتكون بالقول، قد يقول قولا مع أنه يقول لا إله الله، وربما يصلي ويصوم ويحج، لكنه قال قولا خرج به من الإسلام، فهذا يجب عليه أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا خارجا من الملة والعياذ بالله. فلو كان مجرد قول لا إله الله يكفي لما كان هناك أحكام تسمى بأحكام الردة. فمن مشى على المصحف أو مشى على لا إله الله أو سب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لا إله الله فإنه لا يقبل منه هذا الدين. فكيف يقال أن من يسب النبي صلى الله عليه وسلم يكون خالدا في النار ولو قال لا إله الله، ولا يقال أن من أشرك مع الله لا يكون خالدا في النار مع قوله لا إله الله؟ فهم يجعلون حق النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من حق الله. فبعض هؤلاء غلاة المتصوفة وهو حق يكفرون، بل كلهم يكفرون من يسب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك فيه، من سبه فهو كافر حتى مع قول لا إله الله، حتى مع قول لا إله الله لا تنفع هذه الكلمة لأنه نقضها بسبه للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من قال لها لكنه أشرك مع الله، دعا غيره، سجد لغيره، استغاث بغيره، فإنه يكون كافرا خالدا في النار مع قوله لا إله الله. فلا إله الله لا تنفع إلا بشروطها، ولذلك احتاج العلماء إلى أن يفصلوا في شروط هذه الكلمة العظيمة، وأنها ليست مجرد كلمة تقال باللسان. ولذلك هذا مما تميز به مشركو قريش على مشركي الأزمنة المتأخرة، أن أولئك كانوا يفقهون حقيقة لا إله إلا الله، ولذلك امتنعوا عن قولها أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، لأنهم يعلمون أنهم لو قالوها فإنهم يكذبون، لأنهم يعلمون أنهم يدعون غير الله عز وجل، كيف يجعل الآلهة إلها واحدا وهم يدعون غيره، وهؤلاء يقولونها ويدعون غيره، فأولئك أعلم بهذه الكلمة منهم ولذلك امتنعوا عن قولها. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله، وحقيقته أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال ليكرم الشافع. لأن قد يقول قائل لماذا لم يغفر الله عز وجل لهم ابتداء؟ لماذا ألجاهم إلى الشفاعة يوم القيامة؟ لماذا أطال الموقف على الناس؟ فيقال من حكم ذلك أن يظهر أن يكرم الشافع، فيه كرامة للأنبياء وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه فسر قوله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، أن يحمدك عليه الناس ويغبطونك عليه. ولذلك تخلى الأنبياء جميعا عن هذا المقام العظيم وأكرم الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه من خصائصه كما جاء في الصحيحين من حديث جابر أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي وأعطيت الشفاعة. فهذه من خصائصه ومن إكرام الله عز وجل له. هذا الأمر. الأمر الآخر أن هذا السؤال ليس له محل، لأن المسؤول هو الله عز وجل، والله عز وجل لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل، وهو قادر سبحانه وتعالى عن أن يغفر للناس جميعا، لكنه أراد لحكم يعلمها سبحانه وتعالى أن يكرم رسوله صلوات الله وسلامه عليه، ثم يكرم من بعده من الأنبياء ومن الصالحين ومن الأولياء، فيشفع في من يأذن الله عز وجل لهم أن يشفعوا له. هذا معنى قوله ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه رحمه الله. آمين. ورحمنا ورحمكم ورحم أمواتنا ووالدينا وإخوة جميع أموات المسلمين، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين. لماذا تنصحنا أن نناقش مثل هؤلاء خاصة بعضهم يتشرف مثل هذه البدع؟ ما ذكرته صحيح، وهذا أعظم منكر يقع على الأرض، أن يقع الشرك، وهو أولى المنكرات بالإنكار، لكن بالتي هي أحسن، كما قال الله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فإذا تمكنت من المجادلة بعلم، وكان الذي أمامك يناقش، فإنك تجادله بعلم وتذكر له هذه النصوص والآيات التي تدل على وجوب التوحيد وعلى على نفي والبراءة من الشرك وأهله. إذا لم تتمكن من الإنكار على سبيل التفصيل، فتنكر على سبيل الإجمال، وتشير له بإشارة التوحيد، وتأمره أن يدعو الله عز وجل. وليس من الحكمة أن ترفع الأصوات هناك، خاصة في حضرة قبره صلوات الله وسلامه عليه، وقد قال الله عز وجل: أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. فإذا تمكن إنسان أن يأخذ هذا إلى الخارج، ولعل الله عز وجل أن ينقذه به من الشرك، هذا إذا كان الداعي هذا قد وجه الدعاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فيقول: يا رسول الله أدركني، أغثني، أعطني كذا وكذا، فهذا شرك والعياذ بالله، مخرج من الملة، ولو كان واقعا في حضرته عليه الصلاة والسلام، وهو بريء من هذه الأفعال. أما إذا دعا الله عز وجل، كان يدعو الله سبحانه وتعالى، لكنه يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم إليه، فإما أن يبين له وجه الصواب، وأن الأولى أن يتوسل بأعماله والصالحة التي عملها، يتوسل بحب النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر له السنة في استقبال القبلة عند الدعاء، فالدعاء نوع صلاة، والصلاة إنما تكون باتجاه القبلة، فمثل هذا أهون من الأول. إذا كان يدعو الله عز وجل يهتف باسمه: يا ربي اللهم، ويطلب الشفاعة منه سبحانه وتعالى: اللهم شفعه في، فهذا لا إشكال فيه، لكن فيه إشكال من جهة استقبال القبر فقط. أما إذا وجه الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وقال: يا رسول الله اشفع لي، أو أعطني كذا أو كذا، فهذا والعياذ بالله أعظم المنكرات، وهو أوجبها من جهة ضرورة الإنكار، لكن بمثل ما ذكرنا من اللين والحكمة في مثل هذا الموضع، والله تعالى أعلم. في تقسيمها من جهة باعتبار من تكون الشفاعة إليه، إما إلى الخالق وإما إلى المخلوق، والتقسيم الثاني باعتبار ورودها في القرآن، فهي شفاعة مثبتة وشفاعة منفية، والتقسيم الثالث باعتبار زمانها، فهناك شفاعة في الدنيا وشفاعة في الآخرة. شفاعة في الدنيا كالشفاعة للميت حينما يقف عليه 40 لا يشركون بالله شيئا فيشفعون له إلا شفعهم الله عز وجل فيه، والشفاعة في الآخرة بعد أن يأذن الله عز وجل لمن يشاء ويرضى. كذلك التقسيم الرابع تقسم إلى شفاعة عامة وشفاعة خاصة، فالعامة لكل نبي ولكل ولي من أولياء الله عز وجل، والخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي شفاعة عظمى في أهل الموقف، وشفاعة خاصة في عمه أبي طالب. فأصبح التقسيمات باعتبارات أربع: باعتبار المشفوع إليه قد تكون إلى خالق وإلى مخلوقين، باعتبار ورودها في القرآن منفية ومثبتة، وباعتبار زمانها في الدنيا والآخرة، وباعتبار عمومها وخصوصها بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره. وشفاعته عليه الصلاة والسلام تكون لأهل الموقف، وتكون لبعض أهل الجنة ترفع درجاتهم فيها، وبعض من كان في النار يخرج منها إلى الجنة، وكذلك من أنواعها التي ذكرها ابن القيم وهي ستة: الشفاعة لكي يدخل أهل الجنة الجنة، لكي يدخل أهل الجنة الجنة، الشفاعة العظمى في أن يحاسب الناس ويصرفوا عن موقف يوم القيامة وما فيه من أهوال. والسادسة هي شفاعته لعمه، هذه على سبيل التفصيل في شفاعته صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.